قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وللناس يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. في هذا الحديث فوائد. لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى يثرب التي صارت المدينة التي أمارت بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها، لكن هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسميها كما ورد في الكتاب والسنة، والزيادات التي يضعها الناس من عند أنفسهم نحن في غنى عنها. هل سماها أو وصفها رسولنا عليه الصلاة والسلام بالمنورة؟ مسألة توقيفية، هذه الأسماء نرجع فيها إلى الكتاب والسنة، والسنة فيها المدينة، وفي كتاب الله عز وجل نجد اسم المدينة. المهم، هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى يثرب، فصارت المدينة، وجد الناس يهتمون بيومين، يحتفلون بيومين. سأل عن هذين اليومين: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. أولى الفوائد الهجرة. ثانية الفوائد أن تعظيم الأيام والاهتمام بها إنما يرد إلى الشريعة المطهرة وليس من وضع الناس. ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. إذن قضية الأعياد قضية شرعية. لو كانت المسألة هكذا لترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس يهتمون بما شاءوا ويحتفلون بما أرادوا، لتركهم يصنعون أعيادا كما كان آباؤهم وأجدادهم. يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما. الذي أبدل هو الله. إذن القضية شرعية، هذا دين، ليست الأعياد قضية قومية أو قضية وطنية أو قضية إنسانية. ليست الأعياد في الإسلام إلا قضية شرعية. قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. ورب العالمين هو الكريم وهو الأكرم وهو الجواد سبحانه، فلا يبدلنا بأيام الجاهلية مثلها، وإنما يبدلنا أفضل منها. ولما تتأمل في الكلمة التي وردت في الحديث قد أبدلكم، وأبدل وبدل معناه أخذ شيئا مكان شيء ولم يجمع بين الشيئين. فيا عبد الله المسلم، يا عبد الله المسلم، إن كنت مسلما حقا متبعا نبيك صلى الله عليه وسلم صدقا، فانظر في هذه القضية: قد أبدلك الله بأعياد الجاهلية وأيامها خيرا منها. ما هو؟ قال: يوم الفطر ويوم الأضحى. تجد الناس يقولون عيد الثورة ثورة، وهل صارت الحيوانات لها أعياد؟ ما هي ثورة مؤنث ثور. تأمل في الكلمة، ليس في القرآن ثورة وليس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثورة، وإنما الكلام خروج على الحكام، هذا هو اسمه في الشريعة، لكنهم يدلسون على الناس ويغيرون الأسماء لتجد صدى لها في القلوب، فيختارون أسماء رنانة يلبسون ويدلسون بها على الناس. ليس عندنا عيد شرطة ولا عيد قوات مسلحة، وليس عندنا عيد علم ولا عيد الفلاح ولا عيد العمال ولا عيد الأم ولا عيد الأب. قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. لو المسألة متروكة للناس إذن لماذا يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الصحابة ما هذان اليومان؟ ولما كان الجواب منهم يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. لو المسألة دنيوية العبوا، الأمر على ما هو عليه، لكنه بين أن المسألة شرعية فقال: قد أبدلكم الله بهما. الذي أبدلك هو الله، الذي اختار لك هو الله، الذي شرع لك وكرمك هو الله. أتأخذ باختيار الجاهلية الوضعية وتترك ما اختاره لك رب العالمين العليم الخبير سبحانه؟ واختار لك ما هو خير. فالعيد في الإسلام يتصل بالعبادة، فبعد أن تتم ركنا من أركان الإسلام وهو الصيام يأتيك عيد الفطر، وأنت تتم ركنا آخر من أركان الإسلام وهو الحج يأتيك عيد الأضحى، وأنت لما تتم أيام الأسبوع يأتيك عيد الجمعة. فمن عجب أن الناس في بلاد الإسلام وضعوا أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان، ثم تغافلوا عن عيد سماه النبي عليه الصلاة والسلام عيدا وهو الجمعة، عيد المسلمين الأسبوعي، كما في حديث أنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أتاه به جبريل عليه السلام في هيئة المرآة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن هذا، فقال: هذا يوم الجمعة وهو عيد لك ولأمتك. فالجمعة عيد، والفطر عيد، والأضحى عيد. فتأمل، نقول الأسماء تسمى بما ورد، الأشياء تسمى بما ورد في الكتاب والسنة، فليس عندنا جمعة الغضب ولا جمعة الثورة ولا الجمعة اليتيمة. ها، عندكم الجمعة اليتيمة؟ ما هي الجمعة اليتيمة؟ التي مات أبواها ولا مات أبوها؟ كلام باطل. الجمعة الأخيرة في رمضان يتيمة. طب والتي قبلها؟ كلام ما أنزل الله به من سلطان. ها، هذه تسميات عفى عليها الزمان، والواجب على المسلمين أن يسموا الأشياء بأسمائها. إذن ليس عندنا عيد في 25 يناير، وما عندناش أصلا حاجة اسمها يناير. عندنا المحرم وصفر وربيع، عندنا جمادة، عندنا رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، هذا عندنا. ليس عندنا لا يناير ولا فبراير ولا مارس، لأن هذه أسماء أعجمية لا تتصل بشريعتنا بشيء. يعني هل أنت تخرج زكاتك في يناير؟ أبدا. هل تصوم في فبراير؟ أبدا. هل الحج في إبريل ولا أبريل بالفتحة أو بالكسر؟ أبدا. وإنما أمور الشريعة متعلقة بالشهور العربية، الصيام في الشهور العربية، الحج بالشهور العربية، عدة المرأة بالشهور العربية، ها؟ وهكذا. هذا إسلامنا. إذن ليس لنا في 25 يناير عيد، ولا نقر هذه التسمية أيضا ولا نوافق عليها، والأعياد عندنا توقيفية. يقول لك عيد الشرطة، عيد الثورة، يقول ما يقول. نحن يحكم بيننا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، من جهة أخرى، على الجهة الأخرى، دول الجماعة، أما الآخرون الذين ولى حكمهم، ذهب حكمهم وإن شاء الله بلا رجعة، هؤلاء الموتورون، هؤلاء الموتورون الذين لا يريدون استقرارا لبلاد الإسلام، زعموا أن حل المشاكل في الخروج على الحكام وتبديل الحكام، فارفع عمرا وأنزل زيدا، وعمر وزيد من نفس القبيلة ويتحدثان بنفس اللغة والوضعية واحدة، فلا فارق بينهما من حيث الصناعة النحوية، فكلاهما مصروف. وخذها فايدة، تجد النحاة يكثرون من ذكر هذه الأسماء الثلاث، زيد وعمر وبكر، ضرب زيد عمرا، ضرب عمرو زيدا، حضر بكر، إلى آخره. فلماذا؟ لأنها مصروفة منونة، ولأنها قليلة العدد، كل اسم من ثلاثة أحرف ثم ثاني كل واحد منها ساكن، فلما خف ذلك دار على ألسنتهم. عرفت ليه بقى قالوا عمرو وزيد ووجعوا دماغنا؟ رحم الله النحاة. نقول زيد وعمر من نفس القبيلة، من نفس الشعب ونفس الجنسية ونفس البيئة، وليست القضية في تغيير الحكام، وإنما هذا تدليس على الأمة، هذا تنفيذ لمخططات أعداء الأمة. يا إخواني، إذا كان الحاكم ظلوما غشوما فاعلم أن رعيته ليست على السنة، ليس من عندي، بل أنت تقرأ كتاب الله وتقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم ذلك علم اليقين. اقرأ في كتاب الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اقرأ في كتاب الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اقرأ في كتاب الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. المسألة واضحة، والآيات في هذا الباب واضحة، وباب الفتن لم يفتح بل كسر. وتقرأ ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح، لما سأل عمر الملهم المحدث رضي الله عنه وأرضاه، لما سأل حذيفة عن الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الفتنة الخاصة، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وأهله، تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. قال عمر: ليس عن هذا أسأل. هو يسأل عن الفتنة العامة، فأخبره حذيفة رضي الله عنه بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبره أن بينه أي بين عمر وبينها باباً، وأخبر حذيفة بخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكسر، فقال عمر: يكسر أم يفتح؟ لأن الفارق كبير، لو كان قد فتح فسهل أن يغلق، لكنه كسر، فقال عمر: إذن لا يغلق. إذن الفتن تأتي. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره، لما أتاه بعض التابعين يشتكون من ظلم الحجاج، قال: اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم شر منه فيه تأويلان اثنان لأهل العلم. الأول: شر منه أن ينتشر الشر وتكثر الفتن وتزداد وتحضر الأنفس الشح، يلقى الشح في النفوس كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك تأويل آخر لأهل العلم، وهو ذهاب العلم، أن يموت العلماء وأن يبقى جهلاء يفتون بغير علم، يصيرون رؤوسا فيضلون ويضلون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في علامات الساعة، قال: يرفع العلم ويفشو الجهل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، لا ينتزعه، وإنما بقبض العلماء يقبض رب العالمين العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا المسلمين. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح وغيره. فيا عباد الله، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وهل كان زمن الخلافة الراشدة في الخيرية كزمن النبوة؟ ها؟ أبدا. وهل كان زمن الصحابة بعد الخلافة الراشدة كزمن الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين؟ أبدا. وهل كان عصر العباسيين كعصر بني أمية؟ أبدا. وهل كان عصر المماليك كعصر من قبلهم؟ أبدا. فلا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن ما العمل؟ اصبروا، اصبروا. هذه وصية أنس، وصية أنس للتابعين الذين جاءوا يشتكون من الحجاج الظالم المبير الذي قتل 30,000 نفس، ها، كما يذكره ابن كثير. وبعض أهل العلم كان يرى كفر الحجاج، ولذلك رأى طائفة من أهل العلم الخروج عليه لكفره، ولكن كان المآل أن قتل من قتل، وتمكن الحجاج أكثر مما كان ممكنا، وعاد وأناب من عاد. المهم يا إخواني، يلبسون على الناس ويقولون: آفتنا في حكامنا، سبب بلائنا حكامنا، سبب فقرنا ومرضنا وجهلنا وتخلفنا حكامنا، أما الرعية فهي على العدل تماما، وهي على الكتاب والسنة، لا بدعة لا منكر لا سيئات. الأمة معصومة إلا الحكام، فالحكام ظلمة، والحكام فسقة، والحكام غششة، أما الأمة فعلى التقوى. الأمة في إيمانها كأبي بكر وعمر وعثمان، هكذا لسان حالهم يقول. والحقيقة كما قلت، زيد وعمر من نفس القبيلة، إن ذهب زيد وجاء عمر والقبيلة على حالها فزيد هو عمر، تغيرت الأحرف لكن الحقيقة واحدة. إذن لابد من تغيير حقيقي، وليس تغييرا للنظام كما قيل، وليس كما قيل نهاية الانقلاب في 3/7 في 10/7 في 500/7 إلى آخره، وعقدوا مواعيد هي مواعيد عرقوب. وعرقوب رجل ضرب به المثل في خلف الوعد، وعد مواعيد كثيرة ما وفى بوعد منها مرة. فكم حدد هؤلاء الآثمون الخوارج الجدد، كم حددوا من موعد لانتهاء الانقلاب الدموي، زعموا، ومر موعد وآخر وثالث وعشرون ومئة وألف، وهم كما هم جبناء رعاديد. فر من فر، وأبقوا القوة في أيدي الصبية والنساء، وأنتم تفهمون. ونحن في طريقنا إليكم مررنا بشيء من هذا، إذا بمجموعة من الحمقى المغفلين، كل 50-60، بضعة رجال في المقدمة، ثم مجموعة صبية، ثم مجموعة نسوة، ثم مجموعة بضعة رجال في المؤخرة. ورفعوا الشعار الأصفر إياه، الأصفر اللي هو ما عندوش دم ده، رفعوا الشعار ها، وبعدين وإذا بهم يطبلون ويزمرون ويصفقون، وهكذا يضيعون الأوقات ويفرقون الصف، ويريدون للبلاد أن تكون مثل سوريا أو اليمن أو العراق أو ليبيا، هذا هو المراد. ولذلك قلت هم مجموعة من المغفلين، استغفلهم سادتهم هناك الذين يتقاضون بالعملة الصعبة من ريال أو درهم أو ليرة أيا كان، وكل مصلحة، والجنيه في النازل والريال في الطالع والمصلحة ماشية، يستغفلونهم بحجة إقامة الشريعة. شريعة أي شريعة؟ أي شريعة؟ الشريعة التي ليست الحدود منها، الشريعة التي تكرم الراقصة والفنانة، هؤلاء يؤدون رسالة، الشريعة التي تضع يدك في يد عدوك الصفوي الشيعي الرافضي، أو في رسالة تكتبها إلى عدوك اليهودي إلى صديق الحميم فلان، هذه الشريعة؟ الشريعة هي الشرعية الصندوقية؟ هل الشريعة تفرقة الصف؟ هل الشريعة التنازل عن أجزاء الدولة لتحقيق المشروع الكبير شرق الأوسط الكبير؟ هذه الشريعة؟ الله المستعان. يا إخواني، نحن نقول كلمة الحق، 25 يناير ليس بعيد في الإسلام، ولن يكون عيدا، فلا نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك نقول هذه المهاترات وهذه المظاهرات التي يفعلها هؤلاء المغفلون المستغفلون لن تعيد ما سبق، وإنما لو حدث ذلك ستجر البلاد إلى حتفها. وتعال ننظر ماذا جنى المسلمون من وراء الخروج على حكامهم، حتى ولو اختلف أهل العلم في هؤلاء الحكام فقيل كفرة وقيل مسلمون، أقصد بشارا أو القذافي، اختلف فيهما أهو مسلم أم كافر، لكن ما النتيجة يا ترى؟ انظر وتأمل واعقل الأمر وعه جيدا. الدماء لا تزال تراق والأشلاء تتناثر وتتبعثر، والصف ممزق والأموال مسلوبة والأمن ضائع، وما أكثر المشردين والجرحى. منذ ما يقارب 4 أعوام والأمر في سوريا على ما هو معلوم، خرجوا على حاكمهم بحجة ماذا؟ عيش وحرية وعدالة اجتماعية، كان اقتصادهم قويا وكان جيشهم قويا. إن كان حاكمهم علويا إلا أنه ما منع السنة من أن يقيموا شرعهم، وإلا فأخبرونا، هل هدم مسجد للسنة في سوريا؟ هل قتل سني في سوريا؟ الجواب لا بد من تغيير النظام وأن يكون رأس النظام رجلا سنيا. طيب، على الأشلاء والدماء، على تمزيق البلاد، على أن يقتل الأخ أخاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. كم من قتيل فاقوا 200,000، هذه الحرية والعدالة. كم من جريح حدث ولا حرج. كم من طريد، كم من مهجر في لبنان والعراق والأردن ومصر، ضاع البلد وتمزق الصف وخرب الاقتصاد، وما كما قال ابن تيمية رحمه الله وقبله الحسن البصري، وما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. ما أقاموا دينا وما أبقوا دنيا، والأمر واضح. فإذا عرجت جنوبا فالمأساة على أشدها، خوارج ورافض والسنة ضاعت. الذين كانوا يخرجون بالأمس على علي عبد الله صالح يخرجون اليوم يساندون عبد ربه منصور هادي، والنقاب هو النقاب واللحية هي اللحية، فماذا جنيتم من وراء خروجكم على حاكمكم وإن كان فاسقا وإن كان ظالما؟ ماذا جنوا؟ دولة في الجنوب للقاعدة، ودولة في الشمال للرافضة، والصراع على أشده، والرافضة يكتسحون البلاد، وبالأمس القريب حاصروا رئيس البلاد واعتقلوا مستشار الرئيس وسيطروا على مفاصل الدولة. فماذا جنى أهل اليمن؟ ماذا جنوا؟ الجواب لكم أيها السادة الكرام. فإذا عرجت غربا فالأمر فاضح والمصيبة مدوية والقتال على أشده، الأسلحة المعدة سابقا لقتال الأعداء صارت لاحقا لقتال الأشقاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومجالس الشورى تتعدد، وأنصار الشريعة وفجر ليبيا إلى آخره من الجماعات الخارجية تتقاتل على الحكم باسم الإسلام أو باسم الحرية أو باسم العدالة إلى آخره. فماذا جنى المسلمون من وراء خروجاتهم على حكامهم إلا الدماء المراقة والأشلاء المبعثرة والاقتصادات المنهارة والصف الممزق؟ وتكالب الأعداء علينا أكثر مما كانوا متكالبين، وتدخلوا في شؤوننا اقتصادا وسياسة واجتماعا، ودخلوا بجيوشهم بحجة ماذا؟ محاربة الإرهاب. محاربة الإرهاب صنعوه في بلادهم وصدروه إلى بلادنا وأمدوه بالمال، فنشأ عندهم رضيعا صغيرا وفطم ثم شب في بلادنا، فها هو يظهر قوته علينا. صنع هناك وصدر إلينا، أمدوه بالعتاد والسلاح، وأمدوه بالمعلومات الاستخباراتية، فاكتسح داعش أرض العراق والشام، ثم جاءوا بحجة محاربة الإرهاب. ومن صنع القاعدة من قبل؟ أليست المخابرات الأمريكية؟ ومن أمدها بالسلاح؟ ومن أمدها بالمعلومات؟ فلما شب عن الطوق ونما له ظفر فغرسه في لحم من أنشأه، أرادوا تقليم عنقه لا ظفره، فأتوا إلى البلاد وخربوها. وما حدث في أفغانستان منا ببعيد، وما يحدث الآن في العراق أو في سوريا من تنظيمات إجرامية ومن تدخلات سافرة. قال لك الحلف الجديد الذي تقوده أمريكا احتلال جديد، يحتلون به البلاد لينهبوا الخيرات ويدمروا بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخواني، إذا قلنا ليس الخامس والعشرون من يناير عيدا لنا، فكذا نقول ليس الخروج على الحكام من شريعتنا، وإنما المسألة محكومة شرعا ومنضبطة. كيف أقول إن هؤلاء الخوارج الجدد يدخلون لك من مدخل يلبسون على المسلمين فيه الأمر؟ كيف أقول هناك سمع وطاعة وهناك جماعة؟ سمع وطاعة وجماعة، وهذان أمران للحاكم من المحكوم، تسمع له وتطيع وتلزم جماعته وتفي ببيعته، أمران اثنان. وليس انتفاء الأول مستلزما انتفاء الثاني، ومن هنا دلس على المسلمين. فافهم هذا، ليس انتفاء الأول وهو أن يأمرك بمعصية أو أن يكون ظالما غشوما، ليس انتفاء الأول انتفاء للثاني فأنا لا أسمع له ولا أطيع في المعصية، ولكن ألزم جماعته وأفي ببيعته، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، وستكون خلفاء، فذكر النبوة وأنه ستكون خلفاء فتكثر، خلفاء فتكثر، خليفة بعد خليفة بعد خليفة، دولة بعد دولة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على الأمة تجاه هؤلاء فقال: فو ببيعة الأول فالأول. فو أمر من وفى، وفى وما غدر وما نقض. فو بالبيعة، والبيعة تستلزم سمعا وطاعة، وتستلزم لزوما للجماعة. طب أمرك بمعصية، ها؟ لا تسمع له في هذه المعصية، لا تطيعه في هذه المعصية. عندنا حديث البخاري رحمه الله: إنما الطاعة في المعروف. أمرك بمعصية لا تسمع له ولا تطيع، لكن تنقض البيعة، تخرج على الجماعة، تخرج عليه بالكلمة أو بالفعل، لا. فليس انتفاء الأول انتفاء للثاني. لا أسمع له، لا أطيع له في المعصية، لكن أسمع له وأطيع في الطاعة، وأدعو الله أن يهديه وأن يوفقه إلى الطاعة وإلى السنة. أما أن أخرج عليه فلا، لا أبدا لا، إلا في حالة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. اسمع، وألا ننازع الأمر أهله، الأمر الحكم، أهله أهل الحكم الحكام، لا ننازعهم، ألا ننازعهم هذا الأمر، ألا نخرج عليهم. ومن جاءكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان. إذا أراد أن يفرق جمعكم، الأمر مستقر الحاكم، جاء آخر وأراد أن يفرق الأمر فاضربوا عنقه كائنا من كان. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ده أنا من نسل النبي، ده أنا من آل البيت، ده أنا من الأشراف، لو حتى من العفاريت. كائنا من كان، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق صفكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وألا ننازع الأمر أهله مطلقا، قلت إلا في حالة وحيدة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا، باح يبوح، بوحا أي أظهر ما عنده، فبواحا ظاهرا بينا غير خفي، عندكم من الله. تقول ليش بقى قال الإمام؟ لا، آية أو حديث، عندكم من الله آية أو حديث وحي. ثم اذكر لي تفسير الإمام لهذا النص، وتأمل في القيد التالي في قول عليه الصلاة والسلام عندكم، لأن المسألة قد تكون موضع اختلاف بين أهل العلم، صح؟ موضع اختلاف. فهل إذا اختلفوا كفر بعضهم الحاكم جاز لهم أن يخرجوا عليه؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندكم ولم يقل عندك. فتأمل في المسألة، يعني معنى ذلك المسلمون مجمعون على كفره. عندكم من الله فيه برهان، مسألة واضحة بينة، ولذلك قلت إذا كان بعض السلف قد كفر الحجاج، هذا يذكره بعض العلماء، رأى كفر الحجاج فخرج عليه وقتل الحجاج 30,000 نفس، منهم بعض الصحابة، أليس عبد الله بن الزبير من الصحابة؟ ها صحابة ولا لا؟ قتله الحجاج، قتله وصلبه، ما رأيك؟ قتله وصلبه وعلقه على جذع نخلة أياما حتى أتت أمه أسماء وقد كف بصرها. المهم وقال ما قال: خذي هذا الضال الفاسق يعتدي على صاحب رسول الله ويصف بالضلال ويصف بالفسق إلى آخر ما قال. انظر إلى معاملته مع أسماء في الفظاظة والغلظة، قتل 30,000 منهم بعض الصحابة، ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها، ها لما حوصر عبد الله بن الزبير في الكعبة لم يجد الحجاج سبيلا إلى إخراج عبد الله إلا أن يضرب الكعبة بالمجانيق بالحجارة، وتهدمت الكعبة وأحرقت، ما رأيك في هذا؟ ها ومع هذا كان أنس بن مالك يصلي وراء الحجاج. أأنت أعلم من أنس؟ أأنت أغير على الدين وأحرص عليه من أنس؟ وعبد الله بن عمر جمع أولاده وذكرهم لما أراد أهل المدينة أن يخرجوا على يزيد في وقعة الحرة، لما أرادوا أن يخرجوا على يزيد، والحديث في الصحيح، جمع عبد الله بن عمر أولاده وذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة عند استه، كل غادر ينصب له لواء عند دبره يوم القيامة، هذه غدرة فلان. فحذرهم من أن يخرجوا على يزيد، ويزيد كان وكان وكان، ولو قرأت كلام أهل العلم فيه كان فاسقا، كان يزيد بن معاوية فاسقا، كان يشرب الخمر ويأتي ببعض المنكرات وكان ظالما، ومع هذا حذر ابن عمر صحابي الحبر الإمام الفقيه المفتي رضي الله عنه وأرضاه، حذر أولاده من أن ينقضوا البيعة، وذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء ينصب عند استه يوم القيامة. فيا عباد الله، المسألة واضحة، لا يراد من وراء هذه الخروجات والدعوة إلى التظاهر والخروج على الحكام في أي مكان، لا يراد من وراء ذلك إلا ضرب الاستقرار وتفريق الصف وضياع الأمان ونهب الممتلكات واستباحة المحرمات، لا يراد من وراء ذلك إلا أن يتدخل الأعداء في بلادنا تارة بالسجون والظلم في السجون، وتارة بقانون التظاهر، وتارة بالشرعية الصندوقية، وتارة بالدفاع عن الفئة المظلومة إلى آخره، ووسائلهم لا تنتهي والمبررات لا تنتهي. فيا عباد الله، لنا في البلاد من حولنا، لنا في ذلك عبرة وعظة. يا عباد الله، قد مر بنا ما يمر بإخواننا الآن، فقدنا الأمن حين وكان أحدنا لا يجرؤ على الخروج من بيته ليلا، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وكانت الممتلكات عرضة للنهب والسلب. حصل؟ حصل. وتفرق الناس فريقين، حيث تاجر أقوام بالدين، فهي أيام صعبة شديدة مرت علينا بشدتها وصعوبتها، نسأل الله ألا يعيدها علينا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا في العراق وسوريا واليمن وليبيا وفي كل مكان. آمين آمين. طيب، ما العلاج؟ إذن تغيير الحكام أكذوبة، تغيير الحكام ألعوبة يلعب بها الغرب ليتدخل في شؤون بلادنا. ما العلاج؟ ما الحل؟ قلت لك إذا كان عمرو وزيد من نفس القبيلة فلا تغيير. ألها شاهد في القرآن؟ نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولما تلقى التبعة ويلقى اللوم على الحاكم ويتغافل كل منا عما يرتكبه؟ ها، لما نتغافل عن تقصيرنا؟ لما؟ أين نحن من الصلوات الخمس؟ وهذا مثال، أين المسلمون من الصلوات الخمس؟ أين هم؟ الصلوات الخمس التي فرضها رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، لم ينزل بها جبريل كما أنزله بالزكاة أو الصيام أو الحج، وإنما والنبي صلى الله عليه وسلم في العلياء يفرض عليه رب العالمين الصلوات 50 صلاة. فهل راعينا مكان فرضيتها أنها فرضت في السماء؟ هذه واحدة. الثانية، هل راعينا أن رب العالمين قد خفف عنا فجعل 50 5 في العمل مع بقاء الأجر؟ وهنا 2، لم يجعلها 5 في العمل وفي الأجر، وإنما جعلها 5 في العمل و50 في الأجر. فهل راعينا رحمة الله بنا وكرمه معنا؟ أليس كثير من المسلمين ممن ينتسب للإسلام، أليس كثير منهم الآن مقصر في الصلوات؟ فمنهم من لا يصلي إلا العيد، ومنهم طائفة لا تصلي إلا الجمعة، وطائفة لا تصلي إلا الظهر أو العصر، وفريضة الفجر ساقطة من حسابات كثير من المسلمين، لا يكادون يصلونها، وإن صلوها فإنهم يصلونها قضاء. يضبط آلة التنبيه المنبه يضبط على 7 ليذهب إلى عمله، يجعل أمامه فرصة، إن كان يتوضأ ويتناول فطوره ويرتدي ثيابه ويذهب إلى العمل، فتعمد أن يضيع صلاة الفجر إذ إنه ضبط الآلة على ما بعد الشروق 10 دقائق، يعني مستخسر يصحى بدري 1/4 ساعة يصلي الفجر حاضر. وصل الأمر إلى هذا؟ نعم، عند كثير من المسلمين. طب لو تكلمنا في مسألة المساجد والجماعات، كم من رجال مسلمين يصلون في البيوت كأصحاب الأعذار والحرير في الوطنية النساء؟ لما يصلي الرجل في بيته لما يصلي الرجل في بيته؟ هل الشريعة ليس فيها رحمة؟ أبدا والله، لو انقطعت السبل بسبب المطر الشديد أو الريح الشديدة وأنت تؤذن بعد أشهد أن محمد رسول الله تنادي على المسلمين ألا صلوا في رحالكم، ملكاش عذر، مطر صلي في البيت، صلوا في البيوت كما في حديث ابن عباس في الصحيح. طيب لك عذر مريض، صلي في بيتك وأجرك كامل. أجرك كامل إذا مرض العبد أو سافر، أعطاه رب العالمين أجره مقيما صحيحا. أنت وأنت مسافر تصلي الرباعية ركعتين، وكنت تصلي قبلها سنة أو بعدها سنة، تأخذ أجرك كاملا. طيب وأنت مقيم كنت تصوم، الآن أنت مسافر أفطرت، تأخذ أجرك كاملا كأنك مقيم صحيح. يعاملنا بكرمه، لكن أين نحن؟ لو تحدثنا عن المساجد والجمع والجماعات الأمر مخزي، بل الأمر فاضح. الحكام فزيد وعمر سواء ما داما من نفس القبيلة. الحل ليس في تغيير النظام الحاكم، وإنما الحل في تغيير نظام الحياة. أن تعيش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول في دينك ودنياك، وأنت زوج ووالد وأخ وابن وجار، وأنت مسلم حاكم محكوم، غني فقير، كبير صغير، ذكر أنثى، أيا كان قدوتك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هو تغيير نظام الحياة، ليست حياة العادات والتقاليد، وليست حياة التشبه بأعداء الدين، وإنما هي الحياة التي يحياها المسلم مقتديا فيها بنبيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان زوجا وكان والدا وكان جارا، كان حاكما، كان أبا رحيما، انظر إليه في كل ذلك واقتدي به. الحل إذن أن نغير أنفسنا من المعصية إلى الطاعة، ولا أزعم أننا سنكون ملائكة لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما أمرنا سبحانه أبدا، وإنما ستكون هنات وستكون معاصٍ، لكن هناك التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، كل هذا ثابت عنه. يستغفر ربه، ومن عجب أنه إذا سلم من الصلاة يستغفر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مما يستغفر؟ على ما يستغفر؟ ماذا صنع؟ الاستغفار طاعة، إن كانت معصية فالاستغفار بعدها، وإن لم يكن فهو طاعة. يعني يا رب مهما اجتهدت في عبادتك فأنا مقصر، فعبادتي تقصير، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فتستغفر من تقصيرك رغم أنك خرجت من طاعة، فطاعة بعد طاعة. الاستغفار سبيل إلى التغيير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، يقول لك عيش وحرية. طب ما تقرأ القرآن، يرسل السماء عليكم، هذا الإرسال يأتي بعد الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ونوح يخاطب الكفرة الذين عبدوا الآلهة، ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ومع هذا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى العيش والحرية والكرامة بالاستغفار. الأمن والأمان بالإيمان والتقوى. الأمن بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تريد أن تحيا آمنا في الدنيا والآخرة مهتديا في دنياك، آمن ولا تشرك، اجتنب الشرك صغيره وكبيره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا، في القبر يثبته الله، في الآخرة على الصراط، وهم مهتدون. تريد التغيير، اتق الله يجعل لك فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تريد التغيير، علق قلبك بربك وثق به، توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسب، فهو حسبه. إذن نحن في حاجة أن نقرأ آيات القرآن وأن نقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بتدبر، أن نعمل نظرنا وأن نتفكر فيها، نغير أنفسنا، نقبل على ربنا بالتقوى والاستغفار، نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، نتمسك بالشريعة التي أنزلها رب العالمين، نتبع الهدي المبين الذي جاء به الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، نعيش في الدنيا سعداء، وفي الآخرة يدخلنا رب العالمين الجنة. وتأمل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من يتبع الهدى الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وأكرمنا به رب العالمين سبحانه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في آية البقرة. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. لا تخف مما يأتي، لا تخف من القبر ولا تخف من الآخرة، فربك لن يخزيك. أبشر. لكن إذا اتبعت، كنت في الدنيا على خوف ووجل، لكن وأنت تودع دنيا الناس، دنيا الكبد والتعب، تبشر، تبشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صحيح تخاف تقلق، لكن وأنت تودع هذه الدنيا تطمئن تبشر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية طه: فمن اتبع هداي فلا يضل، هم مهتدون في الدنيا ولا يشقى، لكن إذا أعرض فله الضنك في الأولى والآخرة، والضنك الضيق والشدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حتى لو كان غنيا قويا فتيا ستغمه زوجته، ها سيعقه ولده، سيؤذيه جاره، سيتسلط عليه حاكمه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا. وماذا عن الآخرة؟ ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت في الدنيا مبصرا، لما أنا الآن أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أهملتها وتركتها، ما تحاكمت إلى القرآن والسنة، وكذلك اليوم تنسى، تهمل وتترك. لا ينساك رب العالمين، فهو لا يضل ولا ينسى، لا ينساه رب العالمين، وإنما يتركه في العذاب. فيا عباد الله، هذه كلمة أقولها نبين فيها المنهج الحق، الأعياد توقيفية، والتغيير الحق بالعودة إلى الكتاب والسنة، بتقوى الله، بتوحيد الله، باجتناب الشرك، بالاستغفار، باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش في دنيانا في أمن وأمان ورخاء وسعادة، وتكون الآخرة أحسن من ذلك كثيرا. نسأل الله سبحانه أن يرد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا، ونسأله سبحانه أن يعفو عنا وأن يعافينا وأن يعافي إخواننا المبتلين في كل مكان. اللهم آمين. اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وسد الدين عن مديننا، وردنا إليك مردا جميلا، واهدنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.